الخضرة مرة تكون فاتحة خفيفة مرة تكون غامقة شديدة، فهذا أحسن يعني في صفة الخضرة. قال وفيهما عينان نضاختان، نضاختان يعني تدفع الماء دفع يعني ثم تسكن برها ثم تدفع الماء دفعة أخرى، يعني الماء يخرج على دفعات يعني لا غير تجريان، في تجريان اللي هي للسابقين المقربين. قال ايه يعني تجريان؟ يعني العين اللي هي الماء النابع من الارض، فالفريق الاول عينان هي تجريان، الماء يجري مندفعا بقوه لكن لا يتوقف بدون توقف، يعني الماء منفجر من الارض ويجري بدون توقف. اما الفريق الثاني فالماء يخرج من الأرض يعني يندفع ويتوقف ثم يندفع ويتوقف ويندفع ويتوقف، فهذه صفة الفريق الثاني. يعني الله سبحانه وتعالى فضل بين الجنتين الأوليين والجنتين الأخريين من خمسة أوجه، لو تحبون نراجعها على المصرى. يعني قال إيه أول شيء في الأولى؟ قال ذوات أفنان، وفي الثانية قال مدهمتان، فذوات أفنان أحسن من مدهمتان. وبعدين في الماء قال هنا فيهما عينان تجريان، يعني الماء ينبع من الأرض ويندفع بدون توقف. والثانية قال العينان نضاختان، يعني تضخ الماء وتتوقف، تضخ الماء وتتوقف، لكن يعني الماء دائما متوفر دائما بس يعني ليس فيه جريان مثل الأول. وبعدين في الفاكهة قال إيه؟ في الأول قال من كل فاكهة زوجان، هذا في الأول. في الثانية الفاكهة عندهم قال إيه؟ فاكهة ونخل ورمان، هذا من كل فاكهة، يعني عندهم فاكهة ونخل ورمان، يعني أنواع كثيرة من الفواكه ومن ضمنها النخيل والرمان، لكن ليس من كل فاكهة مثل الأول. طيب هذا في الأشجار، وهذا في وفي الماء وفي الايه وفي الفاكهه. وبعدين في مفاضله في الفرش ومفاضله في الايه الحور العين، خمسه اشياء. المفاضله في الفرش الاولى قال ايه؟ قال بطائنها، فرش بطائنها من استبرق. البطائن اللي هي متكئين على فرش الاتكاء، يعني اتكاء من معانيه الجلوس، يعني مثلا إنسان جالس على كرسي يعتبر متكئا على الكرسي اللي هو يعني جلس، فالفرش التي يجلسون عليها ويتكئون عليها بطائنها من استبرق. البطانة اللي هي التي لا ترى، يعني اللي هي الحشو الداخلي الذي لا تراه العين من الاستبرق، اللي هو يعني أجود أنواع الحرير وأنفاسه، فما بالك بظهائرها، يعني ظهائرها مسكوت عنها. يعني دائما حشو الكراسي مثلا الكرسي هذا الحشو الداخلي هذا ما أحد يهتم، يعني لأنه لا يرى، يعني فممكن يضع أي حاجة تؤدي الغرض، لكن هذه بطائنها من استبرق، فكيف بالظهائر؟ يعني الظهر أكيد أنها أشياء أجود وأحسن. وأما الثانية قال متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. الرفرف اللي هو قالوا العشب يعني أو الزرع الأخضر والعشب الأخضر، وعبقري حسان يعني وسجاجيد وبسط، العبقرية هي السجاجيد النفيسة يعني الحسنة. فذكر إيه فراشهم، ذكر ذكر العبقرية الحسان، لكن الفرش اللي هو بطائنه استبرق الأحسن. وفي الحور العين في الأول قال إيه قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبله، قال فيهن قاصرات الطرف، فيهن يعني في هذه الفرش، يعني يتكئون على فرش، يعني فيهن يعني في هذه الفرش قاصرات الطرف. فذكر يعني نساء الفريق الأول من الحور العين أنها قاصرة الطرف، يعني لا ترى غير زوجها، يعني أصلا خلقت أنها لا ترى إلا زوجها. لكن الثانية قال هي حور مقصورات في الخيام، يعني هي يمكن أن ترى غير زوجها ولكن هي مقصورة في الخيمة لا ترى إلا زوجها بسبب أنها مقصورة في الخيمة، لكن الأولى هي أصلا